الإمام مالك رحمه الله تعالى رغم هذه الوجاهة وهذه المكانة وهذه الملابس العظيمة كان زاهدا، وكان له فهمه الخاص الجميل للزهد. كيف؟ كثير من الناس يرى تناقض. جاءته رسالة من زاهد يدعوه فيها إلى الانفراد والتعبد. فالذي تبي الزهد، الزهد هو أن تجلس وحدك وتتعبد لله رب العالمين ولا تلبس هذه الملابس الفخمة، بدأ يعظه. فرد عليه الإمام مالك ردا في منتهى الجمال، أعجبني هذا الرد، فاسمحوا لي أن أنقل لكم هذا الرد. قال له: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. في ناس يحبون الصلاة كثيرا وصومهم قليل، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، وآخر فتح له في العلم. ونشر العلم من أفضل الأعمال، وقد رضيت بما فتح لي فيه. يعني أنا يمكن عندك لست من العباد، لست من الزهاد، لست من أهل العبادة، لكن أنا الله سبحانه وتعالى فتح لي باب علم، وقد رضيت بما فتح لي فيه. ثم قال قولة في منتهى القوة، قال: وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. يعني ما أظن أن أجري في نشر العلم أقل من أجرك في عبادتك وزهدك. ثم قال كلمة أيضا جميلة، قال: وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يجعلك من أهل الخير والبر، وأنا كذلك أكون من أهل الخير والبر. شوف الرد الجميل، شوف التعليق العظيم. كل إنسان سبحان الله ميسر لما خلق له. في ناس عباد، في ناس زهاد، في ناس أهل جهاد، في أصحاب صدقات وإنفاق، وفي ناس أصحاب علم وأثر في الناس في هذا العلم، في ناس أصحاب مواعظ وأثر في المواعظ. يختلف الناس. الفطن الذكي هو الذي يعرف ما فتح الله له به ويستغل أكبر استغلال لخدمة دينه، ولا يستصغر عمل الآخرين. بعض الناس يظن أنه لأنه من أهل العلم كل ما سواه ليس بشيء، وبعض الناس يرى لأنه دخل في باب الجهاد فهؤلاء أهل العلم ولا أهل العبادة ليسوا على شيء. كلا كلا كلا، هذا الدين فيه توازن، هذا الدين فيه فهم، فيه عظمة. كل إنسان يستغل قدرات ومواهب وهبها الله سبحانه وتعالى له لخدمة دينه. أرزاق ليست فقط الأرزاق الأموال، وإنما أيضا الأرزاق الأعمال. أي فهم عظيم هذا للدين. الإمام مالك يحاول أن يثبت هذا المعنى بصورة عجيبة جدا. كان كثير من الناس وما زالوا يحبون أن يعرفوا بكثرة الصلاة، وتعرفون في علامة تظهر أحيانا في الجبهة تسمى الزبيبة، علامة سودة تظهر في الجبهة، تظهر متى؟ لما الإنسان يكثر من السجود على مكان خشن فتظهر هذه العلامة. وبعض الناس يحب أن يتفاخر بها حتى يعلن عن تقواه وعن عبادته، وقد يعلن بها يعني بينه وبين نفسه، يعني ليس بالضرورة أمام الناس. الإمام مالك كان له منديل خاص، إذا صار وقت الصلاة فرشه يسجد عليه. فسئل عن ذلك قال: أجعله لئلا يؤثر الحصى في جبهتي فيظن الناس أني أقوم الليل. أنا لست من أهل العبادة الكثيرة، ولذلك ما أحب تظهر لي الزبيبة حتى يظن الناس أني قوام الليل، ولذلك أتجنب هذه المسألة. شوفوا الحرص، الزهد في الدين كما ذكر وليس في الملابس، التواضع في الدين وليس في الملابس. يا من يتفاخرون بعلمهم، يا من يتفاخرون بعبادتهم، تعلموا من الأئمة الأعلام هذا السلوك الراقي، السلوك العظيم. وكان له آداب يتأدب بها في تعامله مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف يتعامل الإمام مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما يروي أحاديثه هناك يأتي التعامل. فكان قد ألزم نفسه أنه ما يروي حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متطهر ومتطيب. كان إذا أراد التحديث دخل فاغتسل وتطيب ولبس ملابس جديدة ومشط لحيته وأصلح من شأنه، ثم جلس في المكان المعتاد في الروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريف، أو فيما بعد كان يحدث في بيته لما أصابه المرض والشيخوخة. هكذا كان حرصه على أن يجل ويقدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأبى أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكتب الحديث وهو واقف، بل كان لابد أن يجلس ويستقر حتى يكتب وهو جالس. سئل: هل سمعت من عمرو بن دينار؟ فقال: رأيته يحدث والناس قيام يكتبون، يعني من شدة الزحمة على جلس حلقة عمرو بن دينار كان الناس بعضهم ما يلقى مكان فيقف ويكتب. فكرهت أن أكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. ومر الإمام مالك بالعالم العظيم أبي الزناد، وكان أستاذا من أساتذة الإمام مالك. كان أبو الزناد يحدث فلم يجلس إليه الإمام مالك، فلما سأله فيما بعد لما لم تجلس، فقال: كان الموضع ضيقا فلم أرد أن أكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وظل الإمام مالك يحدث بهذه الطريقة إلى أن كبر، ثم أصابه مرض، وكان مرضه أجلكم الله وسلس البول، الإنسان اللي ما يتحكم في بوله، فكان يستحي أن يتحدث بمرضه، فكان يقوم بكل الواجبات العلمية والاجتماعية، يشهد المسجد بانتظام، يشهد الصلوات الجمعة والجنائز، ويعود المرضى ويقضي حقوق الناس، ويجلس يعلم الناس، إلى أن اشتد عليه المرض فبدأ يخفف من هذه الأمور. فكان يصلي وينصرف فورا إلى مجلسه في بيته، ما يجلس في المسجد، وبدأ يترك حضور الجنائز، فكان يمر على أهلهم يعزيهم، ثم ترك كل ذلك، حتى بعض الناس بدأ يظنون فيه السوء، يعني إمام لا يشارك في كل هذه المسائل ولا يجلس في المسجد، استغربوا منه. فيقول ابن فرخون: يعني لما سئل الإمام مالك عن سبب ذلك كان رده: ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره. شوفوا الكلمة الجميلة، ما هو كل سبب نستطيع أن نقوله، ما هو كل عذر نستطيع أن نبينه، المطلوب أن نحسن الظن ببعضنا. الإمام مالك انقطاع عن هذه الأمور أكيد في سبب، إذن لابد أن نحسن الظن. هكذا كانوا يعلمون بعضهم، هكذا كانوا يتعلمون من بعضهم، ولذلك يجب علينا أن نتعامل مع بعضنا بهذه الصورة. إذا رأيت شيئا استغربته من أحد الناس، فعندئذ فكر: هل هذا من شأنه؟ هل هذا من طبيعته؟ هل هذا من أخلاقه؟ فإذا لم يكن كذلك لا تتجرأ عليه. يقولون: إيه فعل وفعل. يا أخي طول بالك، انظر إلى سيرته، انظر إلى أخلاقه، انظر إلى تاريخه، واحكم، لأن ليس كل إنسان يفهم منه في الظاهر، أحيانا أمور قد تخفى في الباطن، وليس كل إنسان يقدر أن يتكلم بعذره. يا لها من سيرة فريدة يتعامل بها الإمام مالك. وكان يقول: ما من شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا قطع في حكم الله. إذا قلت حرام وهو حلال كأني غيرت حكم الله، ويعتبر هذه من أعظم الأمور. وكان يقول، وهذه مسألة أنا أود أن تكتب بماء الذهب وتعلق للذين يتجرؤون على العلم ويتجرؤون على العلماء، كان يقول: إني لأفكر في مسألة منذ 14 سنة ما اتفق لي فيها رأي حتى الآن. وكان إذا أفتى فيما يعلم كان يقول: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. لماذا؟ لأن قد أكون غلطان، وقد أكتشف شيء يدل على خطأي. وكان لذلك كان يكثر من قول لا أدري، كان كثيرا ما يجيب بقولة لا أدري، وكان يرفض الإجابة عن المسائل التي لم تقع، مسألة ما حدثت، يعني لو حدث كذا ما الحكم، كان يرفض. وكان يقول للسائل: سل عما يكون ودع ما لا يكون. وكان أحيانا يقول: لو سألت عما ينتفع به لأجبتك. وسأله رجل من أهل المغرب عن مسألة كلفه بها أهل المغرب أن يسألوا الإمام مالك، فكان جواب الإمام مالك: لا أدري، ما ابتلينا بهذه المسألة في بلدنا، وما سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها، ولكن تعود، يعني تعالي بكرة خلني أفكر في الموضوع. هذا الآن سؤال قادم من أهل المغرب رفضوا إلا أن يجيب عليه الإمام مالك. فلما كان اليوم التالي جاء الرجل وهو جاهز للسفر ومحمل أغراضه على بغلته وجاي يجر البقلة وقادم بس ينتظر الإجابة على السؤال حتى يسافر. فقال له مالك: سألتني وما أدري ما هي. الرجل تضايق، الآن مسألة أهل المغرب ينتظرون جواب عليها ويأتي الجواب لا أدري. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك، لماذا لم يجب عليها علماء المغرب؟ قالوا: نحن نريد إجابة أعلم من في الأرض على هذه المسألة، وليس هناك أعلم في الأرض من الإمام مالك، فإذا أعلم واحد ما يعرف ماذا أقول للناس؟ فقال الإمام مالك: لا أحسن، خلاص ما أعرف كيف أجيب عن قضية لا أعرفها. وكان أحيانا يطلب المهلة عدة أيام وكان يسأل عن ذلك، يقولوا له يعني ما المسألة ما تحتاج كل هذا، فيقول: إني أخاف أن يكون لي من هذه المسائل يوم، وأي يوم، يقصد يوم القيامة، فيبكي. ومرة سأل واحد سؤال عن قضية بسيطة فطلب التأجيل، فاستغرب، قال: يا إمام هذه مسألة خفيفة ما تحتاج تأجيل. فرد ردا حازما وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. ولذلك لما سئل عن 48 مسألة أجاب عن 32 و16 مسألة كان جوابه فيها لا أدري. ويروي عبد الرحمن بن مهدي شيخ علماء البصرة في زمانه لما كان حاضرا لمجلس الإمام مالك أن رجلا سأل مالكا عن مسألة، بعدما قال هذا الرجل يقول: جئتك يا إمام مسيرة 4 أشهر من المغرب لكي أعرف جوابك. فقال الإمام مالك له: أخبر الذي أرسلك أن لا علم لي بها. فقال المغربي: ومن يعلمها؟ فقال الإمام مالك: الذي علمه الله، يعرف اللي علمه الله معرفتها، أنا لا أعرفها. هكذا كان الإمام مالك، وهكذا كانت مكانة علمه. هذه المكانة جعلت الإمام مالك يصبح أستاذا لمشايخه، لمن علموه. كيف صار الإمام مالك أستاذا لشخص عظيم كابن شهاب الزهري؟ فأسلوبه أسلوب الأثر، حرص كامل على الإجابة الدقيقة، الامتناع الكامل عن إجابة أي أمر افتراضي لم يقع. أيضا كان يعتذر عن الأمور التي لم تقع في المدينة ولو وقعت في أماكن أخرى، وحرص كامل على نقل الفتوى كما هي، ولا يسمح بالجدل ولا بالنقاش حول هذه القضايا. وكان مع ذلك يشعر أنه قد يخطئ، ولذلك كان يضيق أحيانا بأن يكتب عنه كل شيء، فكان يقول فيما يشبه الضيق: إني بشر أخطئ وأرجع، إنني بشر أخطئ وأرجع، يعني قد أقول برأيي وأرجع عنه، أكل ما أقوله يكتب؟ لا تكتبوا عني كل شيء، لما أتأكد وأطمئن هكذا. لكن كانوا يعرفون مكانته فيكتبون عنه كل شيء، وكان يسمح لهم بالكتابة لكن بضيق، خشية أن يقع في الخطأ. وكان إذا تبين له الخطأ في أي أمر كان يجمع تلاميذه ويعلن لهم الرأي الذي بدأ به والرأي الذي استقر عليه ويصوب ما أفتى به. هذا منهج يا أخواني يا أخواتي، منهج يا أبنائي يا بناتي، منهج أن الإنسان لا يتردد في تصويب خطأه، منهج في أنه كل إنسان يؤخذ منه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، منهج للذين يقلدون المذاهب بدون وعي أنه قد يخطئ. حتى هذا الجليل العظيم هو يقول عن نفسه ذلك، وبالتالي المرجع إلى الكتاب والسنة هو الأساس. لا مانع أن نقتدي بهم، لا مانع أن نسير على نهجهم، لا مانع أن نقتفي بفقههم، لا مانع، لكن المانع أن نقلد تقليدا أعمى بلا بصيرة، ونرفض الأدلة الصريحة من أجل قول إنسان مهما كان هذا الإنسان. هكذا يعلمنا الإمام مالك: إنني بشر أخطئ وأرجع. من كل هذا ولكل هذا صارت مكانة الإمام مالك وارتفع شأنه. فإذا أضفت إلى هذا علم غزير وحديث للنبي صلى الله عليه وسلم كثير ومنهج أصيل وأساتذة يندر أمثالهم، عرفت لما وصل مالك إلى مرتبة الإمامة.